والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. خلاص اضغط على هذا الريليز، هذا بروح اقرب الصوت. طيب ايه، نبدأ في هذا درس في كتاب السنة للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، موجه إلى بعض الإخوة في كردستان العراق. ووقفنا باب في جامع طاعة الإمام وما يجب عليه من الرعية. وقبل الشروع لا بد من التنبيه على أمر، وهو أن كل امرئ ينبغي أن ينظر إلى مال الناس عليه من الحقوق، لا فقط أن ينظر لما له عليهم من الحقوق. فالوالد مثلا ما ينبغي فقط أن يكون همه تنبيه الأبناء على بره، وإنما ينبغي أيضا أن يشاهد حقهم عليه. وكذلك المعلم للتلاميذ، بعض الناس همه أن يذكر أدب التلميذ مع شيخه، وأنه ينبغي أن يفعل له كذا وكذا وكذا، إشباعا لرغبات نفسه في بعض الأمور. والواقع أنه ينبغي أن يؤدي حق الناس عليه، ثم بعد ذلك هم إن لم يؤدوا حقه سأل الله عز وجل الذي له. لذا يبحث المصنف في حقوق الإمام، في حقوق الرعية على الإمام. وأما ما يوعظ به الإمام فهذا باب آخر، ذلك قد صنف عدد من الأئمة في فضل الإمام العادل، صنف في ذلك أبو نعيم الأصبهاني حديث فضيلة كتابا في فضيلة الأئمة العادلين من الولاة، وفي ذلك حديث سبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا أصح شيء في الباب، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال إمام عادل. وأيضا في الباب حديث ثلاثة لا ترد دعوتهم، ذكر منهم الإمام العادل. فنشرع الآن في هذا الباب، نشرع في القراءة. طيب، تفضل أبو عبد الله. ما يسمعنا الآن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم، اكتب له نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في جامع طاعة الإمام وما يجب عليه للرعية. قال رحمه الله أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن أبي خالد عن عامر قال أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر الأول في هذا الباب حديث وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد، كان أخونا قال أبو خالد هو إسماعيل عن ابن أبي خالد، هو إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي مشهور بالرواية عن الشعبي وعن قيس بن أبي حازم، واختلف فيه هل هو لا يروي إلا عن ثقة أو لا أو يروي عن كل أحد، وهو شيخه هنا الشعبي. قال أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بدأ الأمر المصنف رحمه الله بذكر البيعة، وسميت بيعة من مد الباع اليد من التبايع أيضا لأنها يكون فيها مصافحة. والشعبي رحمه الله لم يدرك هذا، غير أن مراسيل الشعبي قوية، يقول العجلي الشعبي لا يكاد يرسل إلا صحيحة، وأمر البيع هذا معروف، ويبايع أهل الحل والعقد وبقية الناس لهم تبع. فكثيرا من الناس يقول أنا لم أبايع، لا إشكال، هذا لا يعني أنك يعني هذا لا يعني أنك بمعزل عن بقية الناس الذين بايعوا، فإذا بايع أهل الحل والعقد لزمك هذا، فهذا لا يبرئك من طاعة الإمام. بعضهم يقول بيع لا تتم هكذا، وهناك أطروحة غريبة لبعض الإخوة غفر الله لهم أنه يقول أن الإمام الموجود ليس له بيع لأنه لم يطلب البيعة لنفسه، وهذا غريب، إذ أن البيعة أمر اعتباري، البيعة أمر اعتباري ليست مقصودة لذاتها بهذه الصورة، فما دام قد تغلب إمام صارت له طاعة في أعناقنا. نعم السنة أن يبايع البيعة المعروفة، فإن لم يرد هذه البيعة المعروفة من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فتعتقد هذا الأمر أن له بيعة في عنقك. نعم أقرأ الأثر الذي بعده. قال رحمه الله أخبرنا محمد قال لا هو هذا بينك صراحة ردي طلع الآن الصوت يطلع سلم على السمع والطاعة فقال فيه ما استطعت. طيب جزاك الله خيرا تكلم. نعم جزاك الله خيرا. هذه الآثار الثلاثة اقرأها من جديد لأن صوت القارئ لم يكن واضحا. أخبرنا محمد قال أنبانا وكيع عن أسامة زيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جده عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيث كنا، وأن لا نخاف في الله لومة لائم. هذا في سنده أسامة بن زيد الليثي رحمه الله، صدوق يهم، وقد قال أحمد إذا تأملت حديثه رأيت فيه النكرة. والحديث في صحيح في الصحيحين بلفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فهذا الخبر يبين الصفة الأكمل للمبايعة، أن يبايعهم على الطاعات المشهورة، ثم إنه يبايعهم على ترك المعاصي التي اشتهرت في ذلك المحيط. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري على أن يقول الحق وإن كان مرا، فتختلف من شخص إلى آخر. وجرير بن عبد الله بايع النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الخبر الذي بعد أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة التغلب عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. هذه لأهل العلم، من كان من أهل العلم يبايع على هذا. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب العلم، وهو آخر حديث في كتاب العلم من صحيح البخاري. قال والنصح لكل مسلم. فلما مات المغيرة بن شعبة قام جرير على المنبر وأمرهم بالسكينة والتؤدة، ثم ذكر أنه بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم. وفي الخبر قال وأن لا ننازع الأمر أهله، منازعة الأمر أهله يعني الخروج عليهم، الأمر أهله أي أمر الحكم، أي لا ينازعون أهله. ويؤخذ منه قياسا أن لا ينازع أهل العلم في علمهم، فلا ينازع عامة الجرح والتعديل في علمهم، إن جرحوا شخصا قبل كلامهم، وإن وكذلك لا ينازع الفقهاء في أمرهم في علمهم. نبه على هذا الاستنباط الدقيق قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة، فلا ينازع الأمر أهله. وفي هذا طريفة للحجاج المبير لما قتل عبد الله بن الزبير عمله الله بما يستحق، ودخل المدينة أو كأنه دخل مكة. عموما أهل تلك البلد كانوا نافرين منه لقتله عبد الله بن الزبير، هذه ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق. فقام على المنبر وكان خطيبا مفوها، فقال فأثنى على عبد الله بن الزبير وقال لأن عبد الله بن الزبير كان كذا وكذا وكذا، وذكر من فضله. قال ولكنه نازع الأمر أهله، وما عبد الله بن الزبير بأجل من آدم، فآدم لما أخذ ما ليس له أخرج من الجنة، وعبد الله بن الزبير لما نازع الأمر أهله وأراد ما ليس له أخرج من الدنيا، وقال أخرج من مكة. وهذا يعني ظريف على كون الرجل مجرما، والأمر كان للزبير وهم الذين نازعوا، لعبد الله بن الزبير وهم الذين نازعوا، والله المستعان. ثم الخبر الذي بعده أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن عتاب مولى بن هرمز قال سمعت أنس بن مالك يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة قال فيما استطعتم. وهذا كان يستحبون أن ينقلونه للناس عند البيعة أنه فيما استطعتم حتى لا يتكلفوا ما لا يطيقون. نعم اقرأ أبو عبد الله اللي بعده. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن ابن عمر قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فجعل يقول فيما استطعتم. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن زمعة بن صالح عن السدي عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم متحلقين فمد يده فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ثم اقتص آية النساء إلى آخرها فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم شيئا من ذلك فستره عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومن أتى منكم شيئا من ذلك فأقيم عليه فهو كفارة. اقرأ الذي بعدها أيضا. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه لم يقل مد يده. نعم أبو عبد الله، لنتفق أني لو كتبت، إذا كتبت لك أبو عبد الله، أبو عبد الله، لنتفق أن إذا كتبت لك الرقم 7 وهو اللي قدامي، بس عشان هالشيء إذا كتبت لك أي رقم وضعته لك يعني اقرأ الذي بعده، رأيت؟ بارك الله فيك. أي فإذا يعني لم أكتب شيئا معناه أنك تقف. هذا الخبر خبر ابن عمر في الصحيحين بمعنى سابقه، ثم أورد خبرا من طريق زمعة بن صالح وفيه ضعف، وأضعف روايته وأوهاها روايته عن سلمة بن وهرام عن الزهري عن أبي إدريس، ثم ذكر الخبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده. وظهر القرآن يدل على أن البيعة تتم بمد اليد، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، وسبحانه وتعالى هو فوقهم. وهذه تقال في كلام العرب الله يراك، الله فوقك، يعني تخويفا. ثم ذكر الخبر الذي يليه وهو بمعناه. نعم يسألك. نعم، إذا لم أكتب لك شيئا فمعناه أنك تقف. إذا كتبت لك رقم 1 تقف، 7 أكمل، رأيت؟ يلا شمعنا 7؟ ما أدري، هو اللي قدامي. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن ابن العفيف قال شهدت أبا بكر رحمه الله وهو يبايع الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجتمع إليه العصابة فيقول له أتبايعوني على السمع والطاعة لله ولكتابه وللأمير؟ قال فأتيته وأنا كالمحترم أو نحوه فقلت أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير. قال فصعد في البصر ورأيت أني فصعد في البصر ورأيت أني قد أعجبته. كمل. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن بشر بن وحيف قال بايع عمر رجل قال أبايعك فيما رضيت وكرهت، فقال عمر رحمه الله لا بل فيما استطعت. قف. هذان الأثران على طريقة أهل العلم بعد أن يذكروا الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون سنة الخلفاء الراشدين، فبدأ بالصديق، كانوا يجتمعون عنده العصابة من الناس فيقول: تبايعوني على السمع والطاعة لله ولكتابه وللأمير. والواو يقولون في علم الأصول أنها تفيد الترتيب، اختلفوا هل تفيد الترتيب أو لا تفيده، أو تفيد مجرد الاشتراك في الحكم. ففي قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، هي تفيد الاشتراك في الحكم، وبعضهم رآها تفيد الترتيب أيضا، بمعنى أن هؤلاء مقدمون على هؤلاء وهؤلاء مقدمون على هؤلاء. والذين قالوا أنها تفيد الترتيب استدلوا بقوله تعالى: فأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وقال ابن عباس قال ابن عباس: لو كان عندي قوة لحججت ماشيا، إذ أن الله عز وجل قدم المشي بالذكر. فقالوا هذا معناه أنها تفيد الترتيب. فهذا ابن العفيف استبدل لفظة الواو التي فيها بحث وفيها إشكال باللفظ الصريح، ثم فقال لصديق: بايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير. فأعجب ذلك الصديق منه، على أن هذا الرجل لا ليس له ترجمة، لا يعرف. ثم ذكر خبرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاءه رجل قال: بايعك فيما رضيت وكرهت. فقال عمر: لا، بل فيما استطعت. وأمر البيعة قد أحدث فيه إحداثات، فمن الناس من يرى أن البيعة لا تكون إلا للإمام الأعظم الذي يجتمع عليه جميع المسلمين، وقد قدمنا نقض هذا الكلام في مجالس سابقة. ومن الناس من رأى البيعة الحزبية الموجودة الآن بالإمارة الدعوية، واستدلوا للإمارة الدعوية بالقياس على الإمارة في السفر، فقالوا: ما دام أمر السفر لا يستقيم إلا ما دام أمر السفر لا يستقيم إلا بأمير، فما بالك بدعوة طويلة عريضة، فلا بد لها من أمير ينظم الأمر. وهذا قياس فاسد، وذلك أن إمارة السفر مؤقتة وإمارة الدعوة دائمة، وإمارة السفر لا ينبني عليها منازعة لولي الأمر، وذلك أنك بمجرد أن تدخل تحت ولاية أمير من بلد إلى بلد، فمثلا أنا في طريقي إلى السعودية صرت أميرا على أصحاب السفر، فمجرد أن أدخل إلى المملكة تلتغي إمارتي وأصير تحت إمرتي أمير تلك البلاد. أما إمارة الدعوة فينبني عليها منازعة. الأمر الثالث: إمارة الدعوة ينبني عليها تفريق للمسلمين، وذلك زيد من الناس جمع مجموعة من أصحابه وقال: أصير عليكم أميرا. عمر قال: زيد ليس بخير مني، بل طريقة زيد في الدعوة لا تعجبني. فذهب عمر وأقام دعوة هو الآخر، فلا تزداد الأمور إلا شتاتا. ثم إن الحزبية لا يشترط لها بيعة وإمارة في الحق، لا يشترط لها بيعة في الحقيقة، فمجرد الإلزام بالطاعة بحيث يصير المسؤول في الجماعة مسموعا مطاعا حتى شأنه شأن الأمير، شأنه شأن الوالد، بل بعض الجماعات الحزبية أو الفرق الحزبية ليست جماعات يقدم فيها أمر الأمير على أمر الوالد وعلى أمر ولي الأمر، وفي وبالنسبة للنساء حتى على أمر الزوج، فهذه هي حقيقة التحزب. فالتحزب له صور، منه رفع إنسان عن درجته التي وضعه الله فيها في أمر الطاعة، فيكون ليس أميرا ولا زوجا بالنسبة لامرأة ولا والدا، ثم يطاع أمره المباح أو المستحب يرتقي إلى درجة الوجوب. ومن أمارات التحزب الولاء والبراء الضيق، وهناك قاعدة حزبية يسير عليها الإخوان المسلمون ومن تأثر بهم، تقول الولاء مقدم على الكفاءة، فمن يوالي الجماعة يدعم ويثنى عليه ويقرب وتغتفر زلاته، ومن ليس كذلك لا يدعم ولا تغتفر زلاته ولا يقرب، وإن كان أعلم من ذلك الموالي، وإن كان أقوى في الدعوة وأعظم أثرا، فإن الولاء مقدم على الكفاءة. هذه قاعدة حزبية، ومع الأسف ينبغي أن لا نتأثر بهذه الأمور. اليوم السلفيون صار عندنا مبرات، صار عندنا في بعض البلدان جمعيات، ثم إذا تأملنا في الأمر وجدنا أننا بدأنا نسير على خطى القوم ونتأثر بهم. وقد سأل أبو الحسن المأربي هداه الله الإمام الألباني رحمه الله تعالى، هل تتصور وجود جمعيات بدون تحزب؟ قال الشيخ الألباني لا أتصور. وهذا الذي لم يتصوره الشيخ الألباني في الحقيقة فعلا غير متصور، ما جاءت جمعية إلا جاء بعدها التحزب والولاء والبراء الضيق. ومر معنا في حديث جرير والنصح لكل مسلم. أما أصحاب الجمعيات فعندهم النصح لأصحاب الجماعة، وأما أنت خارج الجماعة فليس بيني وبينك ذلك الولاء، وأنت خارج الجماعة فهذه بداية البراء. فمجرد أن تهاجم أو تحاول تقويم الجمعية من الخارج، هذه الفيصل بينك وبينهم. فأمر البيعة هذا، والعجيب أن كثيرا من الجمعية من الفرق الحزبية ينظرون أنه لا بيع إلا الإمام الأعظم، لا بيع إلا الإمام الأعظم، ثم بعد ذلك هم يبايعون المرشد العام. بل أمر عجيب في الحقيقة، تجد رجلا مبايعا للمرشد العام يرشح نفسه للرئاسة وهو مبايع في عنقه بيعة سمع وطاعة، ثم يصير الرئيس من جماعة الإخوان المسلمين. ولا أدري المنتسب الجديد في الإخوان من يبايع، هل يبايع الرئيس أم يبايع المرشد العام؟ هذه إشكالية علمية تحتاج إلى حل. قديما لم يكونوا يبايعون الرؤساء لأنهم طواغيت ظلماء كذا كذا ضد المشروع الإسلامي، ضد الإسلام هو الحل. الآن الرئيس صار إسلاميا كما يقولون، هذا مصطلح إسلامي الذي بدأه أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين ثم درجوا عليه، صار ليس مسلما لا إسلاميا، صار الرئيس إسلاميا. فما دام الرئيس إسلاميا فلماذا لا يبايع؟ إلى الآن ما وظيفة المرشد العام؟ لا، المرشد العام هو يريد للناس أن يطيعوه، فلا يمكن أن يستغني عن أمر البيعة. حتى المرشد العام محمد بديع في مصر قال إذا نجح الرئيس محمد مرسي فهو في حل من بيعتي. ولا يبايع إلا الإمام الممكن. يا إخوان، ذكروا في كتب الأحكام السلطانية أنه لا يبايع إلا الإمام الممكن، فلا يأتي شخص يعيش في جحر أو ما في هو في حكم الجحر ثم يطالب الناس بأن يبايعوه وهو رجل ضعيف وهو يعقد الاجتماع وهو خائف من أمن الدولة. وإذا كبسوا عليه ألقوه في السجن. هذا ليس إمام ممكن حتى يبايع. البيعة فعلا للإمام الممكن، أما البيعة لرجل ليس إمام ممكن هذه بدعة صوفية. يبايع شيخ الطريقة على السمع والطاعة وعلى ما هو أعلى من أمر السمع والطاعة، يبايع على كل شيء. نعم، أقرأ أبو عبد الله. إيش معنى الإكثار؟ قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد قال أبانا وكيع عن سفيان عن ابن المنكدر عن أميمة ابنة رقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لست أصافح النساء، إنما قولي لامرأة من كن كقولي لمئة امرأة. فقال: تبايعن فيما استطعتن وأطقتن، قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قال: أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جئنه النسوة يبايعنه رجع بعضهن خشية الشر وبايع بعضهن، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فوضعه على كفه فبايعهن من وراء الرداء، وقال: إن الجنة منكن، وأشار وكيع بأطراف أصابعه. إن الجنة منكن، يعني ادخل. هذان أثران، هذان أثران جليلان في مسألة بيعة النساء. ففي خبر ابن المنكدر سفيان باء وكيع عن باء ناس عن سفيان، ووكيع إذا روى عن سفيان فهو سفيان الثوري، وابن المنكدر روى عنه السفيانان ابن عيينة والثوري، ولكن وكيع لا يروي إلا عن الثوري، فهذا يدل أنه الثوري. عن محمد بن المنكدر تابعي جليل، كانوا إذا ذكروا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، وكان من الذين عليهم مدار الإسناد ويكثر الرواية عن جابر. عن أميمة بنت رقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لست أصافح النساء، وقالت عائشة: ما صافح النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأة قط. غير أن بعض الفقهاء أهل الكوفة كإبراهيم النخعي كان لهم مذهب في المسألة، فكان يرى أنه يجوز مصافحة المرأة من وراء حائل الشابة، ويروي في ذلك خبرا مرسلا الذي سيأتي. وأما المرأة العجوز فكان يرى مصافحتها. فروى أبو نعيم في الحلية أن امرأة من أهل الكوفة رأت أن تصافح إبراهيم النخعي، فذهب يلتمس شيئا ليضعه على يده ويصافحها، فلما كشفت فإذا هي امرأة عجوز فصافحها بدون حال. وهذا مذهب مرجوح، وأمر المصافحة كما ورد في الحديث: واليد تزني وثناها البطش. وأما خبر لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه، هذا كأنه عله أبو حاتم بالوقف أو بعلة أخرى، خير له من أن يمس امرأة أجنبية. وذهب بعض الناس في هذا العصر إلى أن المصافحة مكروهة فقط، هذا مذهب عبد الله جديع في كتابه في أصول الفقه، مصافحة المرأة يراها مكروهة فقط، هكذا لا يفرق بين ما كان لشهوة أو لغير شهوة، وهذا مظنة شهوة. وهناك قاعدة أصولية تقول: المعلل بالمضان لا يزول بزوال علته، فهذا مظنة شهوة. فحتى لو قلت أنا لا أشتهي، يا أخي المعلل بالمضان لا يزول بزوال علته. مثلا نهي أن تسافر المرأة بغير محرم، طيب في فترة من الفترات لو سارت الضعينة من صنعاء إلى إلى إلى المدينة لا تخشى إلا الله والذئب، يجوز لها أن تسافر بغير محرم؟ لا يجوز. لما؟ قالوا: لأن المعلل بالمضال لا يزول بثوال علته. يأتي شخص يقول: لا، هناك مذهب لابن تيمية بالرفقة الآمنة، اشترط رفقة. المهم أنها لا تسافر وحدها. هذا بحث آخر مع أن مذهب الرفقة الآمنة هذا مرجوح. وأما تعليل يوسف القرضاوي لما يقول زميلتي في الجامعة يعني أكسفها، يعني إذا أردت أن تصافحني، نعم أكسفها واتق الله عز وجل، ما الإشكال في أن تكسفها؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب القرضاوي كسف الصحابيات، وليس الأمر كذلك، بل قال إني لست أصافح النساء. ثم أورد خبر إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، وهذا تابعي كبير مخضرم، وقع له ما لم يقع من لغيره، سمع من 9 من المبشرين بالجنة، من 10 المبشرين سمع من 9 هذا الرجل الجليل قيس بن أبي حازم، وقال إن الجنة من كن، وأشار بأصابعه يعني أن الذي يدخل الجنة من كن قليل معاشر النساء. وفي الحديث نظرت في الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء، ونظرت في النار فإذا أكثر أهلها النساء، غير أن النساء في الجنة أكثر من الرجال. كيف هذا؟ نعم، ورد في صحيح البخاري أن لكل رجل في الجنة من حديث أبي هريرة امرأتان من أهل الدنيا غير الحور العين. طيب كيف يجمع بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة؟ هذا يجمع في أمر الابتداء، ابتداء النساء اللواتي يكفرن العشير لا يدخلن الجنة، ثم بعد ذلك يكون مآلهن للجنة. نعم، أقرأ أبو عبد الله. قال رحمه الله أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع الإمام فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى الإمام فقد عصاني. نعم. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الأمراء. نعم. نعم. الوارد في صحيح الخبر ما نعم الحديث. طيب الدرس راح ينتهي اخونا الان يعلن كالدرس يكاد ينتهي. طيب الخبر في صحيح مسلم بلفظ من اطاع اميري فقد اطاعني او من اطاع الامير فقد اطاعني. نعم، وفي وتفسير أبي هريرة وهذا سند صحيح وكيع عن الأعمش عن أبي صالح السمان أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الأمراء، بعضها فسرها بالصحابة وبعضهم فسرها بالعلماء. ولا تعارض بين الأمور جميعا، لا تعارض. لا ما عندي فاهم قريب نسختي. لا تعارض بارك الله فيكم بين هذه جميعا، فالعلماء يأمرون بطاعة الأمراء والعلماء مأمور بطاعتهم بالمعروف، والعلماء والأمراء والعلماء لا يأمرون إلا بالمعروف، العلماء العاملين الذين على سير السلف. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين أن طاعة العلماء آكد من طاعة الوالدين، إذ أن الله عز وجل أمر بطاعة العلماء صراحة في القرآن، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فسرت بالعلماء. وأما الوالدان فأمر بالإحسان إليهما وبالوالدين إحسانا. وتخريجا على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى نقول أن طاعة الأمراء آكد من طاعة الوالدين، وقياس الوالد وقياس الحاكم على الوالد يقرب للعامة الإشكال الذي ينقدح في أذهانهم إذا كلمتهم في أمور السمع والطاعة للحاكم الظالم. فأنت والدك مهما كان فاجرا ما أنت مأمور ببره، هناك قدر أنت مأمور ببره. فكذلك الحاكم مهما كان فاجرا هناك قدر من الطاعة. هذه إذا أردت أن تفهم العامي تقول له الحاكم كالوالد، هكذا هو أمره في الشرع، لا بد له من طاعة. كثير من العوام تقرب المسألة في أذهانهم إذا قربتها لهم بهذه الطريقة. نعم، نقرأ هذا الأثر الأخير بناء على طلبك بالتطويل. أقرأ أبو عبد الله. قال رحمه الله أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايع إماما فأعطاه صفقة يدي وثمرة قلبي فليطعه مسلم بل يطعه ما استطاع. وددت لو أن المصنف رحمه الله ذكر لفظ الخبر كاملا، إذ أن لفظ الخبر صحيح مسلم، إذ أن لفظ الخبر في صحيح الإمام مسلم يفيدنا في هذه الأيام. فالحديث يقول عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون إليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، وهذا كان ينادي به النبي صلى الله عليه وسلم لأي أمر يريد أن يجمع الناس به عليه. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وتأمل ما هو خير ما يعلمه لهم وبما وعلى ماذا دلهم. بعد ذاك قال وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وهكذا ينبغي للعالم السائر على هدي الأنبياء. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. يقول أبو بكر الصديق طوبى لمن مات في النأنأة. يقول ابن المبارك أو قال شارح قال النأنأة وطارق بن شهاب الراوي أن قال النأنأة بدايات الإسلام، وسيصيب آخرها بلاء. وهذا يدل على نكارة حديث أمتي كالمطر لا يدرى خيرها أولها أم في آخرها، وأمور تنكرونها وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه. المؤمن دائما خائف وجل، دائما يخاف على نفسه، خائف وجل. الصحابة كانوا يخشون على أنفسهم النفاق، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا الآن العلاج، هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشدهم إليه. فذكر الإيمان بالله واليوم الآخر ثم أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وهذا ما نبهنا عليه في بداية المجلس، أنك لا تتحدث فقط عن حقك على الناس، وانظر حقهم عليك أيضا. قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ألا يدل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في سياق الفتن أن فتن الأمة إنما تأتي من منازعة الولاة على ملكهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة وهو يرشده إلى النجاة من أمر الفتن قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، مما يدل على أن أهل الفتن هم الذين يأمرون بالفرقة ويأمرون بمنازعة الولاة. وهنا فائدة في قوله عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، لا أدري هل هو ابن عبد الكعبة ثم عدله ابن عبد رب الكعبة، وهل يلزم الرجل إذا كان لجده اسم معبد لغير الله أن يغيره؟ ذكر المعلم في كتاب العبادة له لا يلزم هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اسم جده عبد المطلب، ومن الصحابة قطن بن عبد العزة وما غيره، وإن كان إن غيره فلا إشكال، ولكن هذا ليس لازما. وفي هذه الأيام هناك أمر لطيف أن الرجل الأعجمي إذا أسلم يغير اسمه ويسمي نفسه اسما عربيا، وهذا في الحقيقة ليس لازما، ولكن إن أراد التشبه بالعرب بأسمائهم فإن شاء الله لا إشكال. نقف ها هنا إذا كان هناك أسئلة أو شيء. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.